جدا غلط جدا موسى إيمانك Thank you. إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصيته صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم وشجاعته صلى الله عليه وسلم. الرجل تقول إيه؟ لما جاءوا كانوا المسلمين 12,000 مدبلين بالسلاح والمشركين 4,000 عكس بدر. بدر كان بالعكس 113 مسلمين و1000 كفار. ايش هذول الصحابة عجبهم الكثرة؟ قال نحن قد عمنا نغلبهم لأن كنا نحن عاجزين العدد والعدد غلبنا. فالآن ما من أول الغلب اضلوا ضلوا غلبنا أول هذا الرجال بالسلاح أول لما انكسروا يا بنات وراحوا ما بعد ما صرنا دون 10 أشخاص قالوا قتلنا محمدا. كان صلى الله عليه وسلم راكب بغل الزرقاء. قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب الزرق عليه. ونادى يا عمي عباس نادي يا خير الله ركعك مهزومين مهزومين. لما سمعوا صوت سيدنا عباس كان جهل مشجع. لما سمعوا صوت سيدنا عباس وجدوا محشي في كلامه صلى الله عليه وسلم في روحه صلى الله عليه وسلم في هيبته صلى الله عليه وسلم اللي ما يطمعوا الجبل هو الجبل هو فتعان الفتعان العظيم تمشي الجبل شنو خشاشة بتمشي تموت ما بعد على لما سمعوا صوت سيدنا عباس جلت عليهم حياة الموت الجبل ما يطمعوا يتركوه يفتحوا مشك الفرس ما تجي في القوة تمشي اجوا حطوا الكفار وصار خط الكفار الى ان قتلوا الكفار وانتصروا على الكفار. الرده صار محمد صلى الله عليه وحده وحده وحده مع طول العشره هو اللي شاف حاله على قال انت تحصل على سيدنا محمد انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وشاف عليه شو هذا الناس من الجسم من الكلام ما سموا الى احباب الله اهل النور اهل النطاقه. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا شيك أحدكم بشوكته حسست بألمها من شدة لطفه صلى الله عليه وسلم والتابع لمحمد يكون لطيف من محمد صلى الله عليه وسلم بده يكون شجاع من محمد صلى الله عليه وسلم بده يكون كريم من محمد صلى الله عليه وسلم بده يكون لطيف من محمد صلى الله عليه وسلم. قال الكتاب والسنة لك ايش تلقى من الكتاب والسنة يا رب بلك مفهوم جلسة بلك كان العبارة مغلوطة. جلس معنا من مسلم عما نقرا درس العلماء حتى معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم انه غلط هذا الحديث. قال البخاري انه غلط هذا الحديث انا بحكي الحديث انه اقوله رواه البخاري ومسلم انه غلط حديث بعد ذلك تراجع ان الحديث مغلوط الحديث غلط. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انا ما بعمل هيك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى واشهر لما نحن اليوم طريق من أهل إيش إذا كان على الفطرة إيش بنشوف قدامنا مناخنا مريح ما هو ما نعرف ما في عنا مناخ شديد ما في نور قوة نور إدراك شديد حق الأمور ما في إذا بنشوفه قدامنا نعمل فيه. لك هذا كلام محمد الغزالي مو صاحب الأحياء مو الغزالي طلع الآن حي طيب في مصر سيرة سيرة الزلزع والإلحاد دير بالكم هذا منسوب للإخوة دير بالكم تحتوا حتى أخاه الكتاب إذا عليك ولا ترجع إلينا نعلمكم ونعرفكم ونفهمكم معنى الكلام. ليش؟ ما بقول هو عن رسول الله في واحد قال عنه ملحد أنا يا أخي ما تحكي الحكي لا تكون هيك رجل عم تحكي عن حتى الموصل إلى أعظم ما عم تعطيك الحاد عن أصل أن هذا لا تخضع فيه مو ملحد عن أصل لا لا لا لكن كل ملحد هيك الملحد بدون حاله من الحياه لا بدون حاله على القرار وعم بتكلم على القرار. ليش؟ قائده عقله مثل الفلاسفه الفلاسفه مع قائدهم عقلهم ما شاء الله. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا هناك فاعترفوا بذنبهم فشحا لاصحاب السعير عم ببين ان هدول الفلاسفه ما هو عم يتكلم بطريق العقل والله يقول هذا العقل مو العقل المرادي هذا عقل العقل معاكي لو كان يسمعه سماع القلب ويعلم اقول العقل المرادي لكان امنوا واسلموا ورجعوا الى الله. ولكن بعد وقالوا لو كنا احنا ثلاثه والسحره والبدره وقالوا